بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا وصلنا في باب النكاح، الزواج، إلى الشروط في النكاح. يقول: قد تشترط الزوجة على من خطبها شروطا معينة لزواجه بها، فإن كان ما تشترطه مما يدعم العقد ويقويه، وذلك كأن تشترط النفقة لها أو الوطأ يعني الجماع أو القسم لها إن كان الخاطب ذا زوجة أخرى، فهذا الشرط نافذ بأصل العقد ولا حاجة إليه. يعني كأنها بتشترط يعني أمر إيه هو يعني في كل الأحوال سيفعله الزوج وهو واجب عليه أصلا، فشرط من باب التأكيد، من باب التأكيد تشترط عليها أن ينفق عليه. يقول: وإن كان الشرط مما يخل بالعقد، كأن تشترط ألا يستمتع بها أو لا تصلح له طعامه أو شرابه مما جرت العادة أن تقوم به الزوجة لزوجها، فهذا الشرط لاغ لا يجب الوفاء به، لأنه يجب على الزوجة تمكين زوجها من الاستمتاع به، ويجب عليها على الراجح من أقوال العلماء أن تخدمه بما يليق من مثلها لمثله. يعني خدمة المرأة لزوجها ده أمر واجب عند كثير من أهل العلم، بس واجب خد بالك بإيه، قالوا في حدود العرف ما يليق مثلا من البدوية للبدوي ومن القروية للقروي والمتربية في المدينة، يبقى ليس كالإيه متربي في الإيه في البادية. يعني هقول لحضرتك مثال، يعني أنت مثلا تزوجت امرأة مثلا من القاهرة من الأسكندرية، ليس من عادتهم في بيوتهم مثلا أن يربوا مثلا الإيه البهائم والطيور وهذه الأشياء، ما ينفعش واحد يتزوجها من أهل الإيه القرى بيجيب لها جاموستين ويقول لها دول إيه لازم تخلي بالك منهم، واخد بالك؟ لا ما ينفعش، لا، لأن ويقول لها دي خدمة واجبة، لا دي ليست واجبة، خدمة للزوج ها ولأمور البيت ما يليق من مثلها ليه لمثله، واخد بالك؟ فبيقول هنا لو الشرط ده منافي للعقد يبقى لاغي، لأنه مخالف للغرض من الزواج بها. وإن كان الشرط خارجا عن دائرة ذلك كله، كأن تشترط عليه زيارة أقاربها أو ألا يخرجها من بلدها مثلا، هي تشترط عليه أن هو تزور أقاربه، والمسألة دي كثير من الأحيان ما تسبب مشاكل بين الزوج والزوجة، إن الزوجة خاصة في بداية الزواج متعلقة بأهله، لسه طبعا سايبة بيت الوالد وبيت الأم، فدايما بتحب تروح كده وتبص عليهم، فأحيانا الزوج بيتضرر من ذلك الأمر ولها كل شوية تروحي، فما فيش أحسن من الاتفاق يكون الرجل عنده مرونة لها مرة كل أسبوعين، واخد بالك، ومرة كل ثلاث أسابيع. أنا مش بحدد تحديدات شرعية، أنا بضرب مثال، يعني المهم إن هم يتفقوا على أمر بينهم لا يحدث خلاف، ولازم المرونة. الحياة الزوجية لا تمضي إلا بنوع من المرونة والمداراة، لازم يبقى في عندك مداراة، لو ما عندكش مداراة مش هتنفع، يعني ترى ما لا يعجبك وتسكت، تعمل نفسك مش شايف. ايوه لازم، اصل في واحد يعني هو زي ما بيقولوا عليه كده مفتح قوي، المفتح قوي ده ما ينفعش في الزواج، كل حاجه يقف عليها ويحاسب ويناقش، واخد بالك، ما ينفعش. ها الحياه الزوجيه لا تمضي بذلك، بل انت لو عندك شركه بتديرها بهذه الطريقه تفشل والعمال يسيبوك، ها كل شويه بقى توقف وتقول له ليه عملت كده وتاخرت دقيقه النهارده، واخد بالك، كنت بصيت لي بصه مش كويسه امبارح، واخد بالك، ايه دي؟ هو في ناس كده؟ نسأل الله السلامة والعافية. يعني أخ بيحكي لي حصل، يعني واحد عامل مشكلة مع زوجته، عارف على ايه؟ بيقول لك راح لقى التلاجة متحركة حوالي 5 سنتي من مكانها. يا نهار أبيض، مشكلة ضخمة، واخد بالك؟ والبيت بقى ينهد بسبب ليه؟ إن التلاجة اتحركت 5 سنتي. إلى الله المشتكى الله. في زوج بقى تاني يجي يلاقي هدومه في البوتاجاز، يسكت بسيط، اخذت بال حضرتك، لازم مداراه، لازم يبقى في مداراه. فهو الشيخ هنا بيذكر الشروط، فالشروط دي يجب الوفاء بها، ولكن لابد يكون في مرونة. مش معنى ان انت اشترطت شرط او لك حق ان انت تستوفي الحق، تستوفي الحق بكامله وتستوفي الحق والشرط كله، لا، لابد يكون في مرونة. يقول او لا يخرجها من بلدها مثلا، يعني الزوجة اشترطت كده، هذا شرط لازم، بمعنى انها اذا اشترطت شرطا لم يحل حراما ولم يحرم حلالا فانه يجب الوفاء لها به، والا لها الحق في فسخ نكاحها ان شاءت. وذلك الدليل بقى لقوله صلى الله عليه وسلم: احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. الاصل ان الوفاء بالشروط ده واجب. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، والمسلمون عند شروطهم، ولكن شروط الزواج خاصة مؤكدة يجب الوفاء بها أكثر. يقول: كما يحرم على المرأة أن تشترط لزواجها بالرجل أن يطلق امرأته، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أختها. ولما روى البخاري ومسلم من أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها. شوف الحديث ده جميل جدا، فيه إشعار بأدب راقي، لأن كثير من النساء تحملهم الغيرة على اشتراط هذا الشرط. حضرتك متزوج فتروح عايز تتجوز واحدة ثانية، فالثانية تشترط الطلاق ليه؟ الأولى. أو زي ما بيحصل من كثير من الرجال في هذه الأيام، بيستخبوا بالزواج الثاني. هو عيب الزواج الثاني في هذه الأيام، عيب للأسف يعني. فالزوج بيعمل ايه؟ ويعين الخايف من زوجته الاولانيه، ها، فيروح ايه متزوج من ورائها لا يعلمها. وده ان هو يعلمها او لا يعلمها ده ما فيهوش حرج من ناحيه شرعيه. ثم هي تعلم فتقول له: لا، انا لا اجلس لك في البيت حتى تطلق ايه هذه المراه، وما ينفعش وحرام عليك وانت ظلمتني. حرام عليها تقول كده، وهذا ليس مبرر للطلاق. خد بالك، ليس مبرر للطلاق ان هي تطلب الطلاق. حرام عليها تطلب الطلاق في هذه الايه، في هذه الحاله، ان هو تزوج اخرى. شوف بقى الاشاره، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: طلاق اختها. ما دي اختها في الاسلام في الدين، ها، ليه ما تستجلب لها الضرر، بل تشترط ضررها. تقول له: عشان اقعد معاك لازم تطلق الايه الثانيه دي او الاولانيه دي. حرام تشترط كده، لان دي ايه، اختها. لتكفأ ما في صحفتها، تكفأ يعني نصبها من الزوج الأول، فإن لها ما قدر لها. الخيار في النكاح: يثبت الخيار لكل من الزوجين في الإبقاء على عصمة الزوجية أو فسخها لوجود سبب من الأسباب الآتية: واحد، العيب كالجنون أو الجذام أو البرص، وسواء كان الجنون ده مستمر أو متقطع. يعني واحد تزوج امرأة لأن هي عاقلة فلقاها إيه؟ مجنونة. جنون مطبق أو جنون متقطع. يعني في بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين، بيتجنوا في أوقات معينة، يعني ليه موسم للجنان، مرض، يعني مرض معين كده، مثلا في فصل معين يحصل له نوع من الجنان والخبل، ثم يرجع مرة أخرى. أو المرض ده سبب لفسخ النكاح، لها الحق في فسخ النكاح والزوج كذلك. يعني الكلام ده للزوجين. الجنون أو الجذام، الجذام ده طبعا مرض خطير، فر من المجذوم فرارك من الأسد، يسبب تساقط الأعضاء وتآكل الأعضاء. أو البرص، البرص طبعا بياض في الجلد، كلها يعني أدواء خطيرة. أو داء الفرج المفوت للذة الاستمتاع في الرجل أو المرأة. وككون الزوج خصيا أو مجنونا أو عنينا لا يقوى على إتيان المرأة وغشيانها، كل ذلك يعني يسبب الفسخ. في حالة الرغبة في فسخ النكاح ينظر إن كان الفسخ قبل الوطء، قبل الجماع، فإن كان للزوج فإن للزوج أن يرجع على المرأة فيما أعطاها من صداق، وإن كان بعد الوطء فلا يرجع عليها بشيء، إذ صداقها ثبت لها بما نال منها. المهر يثبت بالدخول، طالما دخل بالمرأة يبقى ثبت المهر كاملا. وقيل يرجع به على من غرر به من ذويها، لو واحد كان خدعه بقى وغشه وقال له هذه امرأة صالحة وعاقلة وطلعت مجنونة، يبقى هو ايه ودخل بيها، خدت بالك، يبقى تاخد المهر، هي تاخد المهر، وشوف مين بقى اللي غشه يرجع عليه وياخد منه ليه المهر. يقول: إن كان من غرر عالما بالعيب ودليل هذه المسألة أثر عمر رضي الله عنه في الموطأ، وهو قوله: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره، يأخذ المهر ممن خدعه وغشه. اثنين: الغرر، كأن يتزوج مسلم، كأن يتزوج مسلمة فتظهر كتابية، أو حرة فتظهر أمة، أو صحيحة فتظهر مريضة بعور أو عرج، لقول عمر رضي الله عنه: أيما امرأة غر بها رجل فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره. بس لازم العيب ده يكون عيب مؤثر، يعني العقلاء يقولوا إن الحياة الزوجية لا تستقر بوجوده، لا ينفعش يكون عيب يسير مثلا، يعني مثلا لقاها قصيرة شوية عن المطلوب، طويلة شوية، رفيعة حبتين، العكس سمينة حبتين، ده مش عيب. أصل بعض البخلاء يبقى صعب أوي، يقول لك الزوجة بتاكل كتير، أنا ليه حق الفسخ؟ لا، ملوش حق الفسخ، هذا ليس عيبا. لازم يكون عيب إيه؟ مؤثر، خذ بالك تستحيل معه يعني الحياة الزوجية. نعم. لا ما ينفعش طبعا، يبقى الزواج فاسد أصلا، يبقى الزواج فاسد. لأن لا يجوز بإجماع العلماء المسلمة تتزوج بغير مسلم، والزواج ده باطل. ثلاثة: الإعصار بدفع الصداق الحال، فمن أعصر بدفع صداق امرأته الحال لا المؤجل، فإن لامرأة الحق في الفسخ قبل الدخول بها. خد بالك من الحته دي، يعني هم اتفقوا على مهر معين مقدم أو مؤجل ومعجل، هيدفع دلوقتي مهر والباقي يتكتب، فاللي هيدفعه دلوقتي مش موجود، يبقى هو معصر بالمهر، يبقى المرأة لها حق للفسخ. يقول: أما إن كان بعد الدخول فلا حق لها في الفسخ، بل يمضي العقد ويثبت الصداق في ذمته، وليس لها منع نفسها منه أبدا، طالما مكنته من نفسها. أربعة: الإعصار بالنفقة، فمن أعصر بنفقة زوجته انتظرته ما استطاعت من الوقت، ثم لها الحق في فسخ نكاحها منه بواسطة القضاء الشرعي. قال بهذا الصحابة كأبي هريرة وعمر وعلي والتابعون كالحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك رحمهم الله أجمعين. يعني الزوج دلوقتي لا يستطيع أن ينفق عليه على زوجته، لها الحق، خد بالك من الكلام، لها الحق أن تطالب بفسخ النكاح أو تطالب بالطلاق، تقول له أنفق علي أو طلقني. طب واحد يقول يعني برضو ده ما ينفع الكلام ده، ده من العشرة بالمعروف، يعني رجل ما يبقى ميسور الحال تفضل معاه لما يعسر تعمل كده؟ ما هو ده نقوله ده مش من مكارم الأخلاق، بس ده حقها ولا لا؟ طب هي تعمل إيه؟ طيب تروح تشحت، نكلفها العمل وهي لا تستطيع أن تعمل مثلا؟ لا، هي في هذه الحالة لها الحق في فسخ النكاح أو في طلب الطلاق من الزوج. كذلك إذا غاب الزوج ولم يعرف مكان غيبته، غاب مش عارفين راح فين، ولم يترك لزوجته نفقة، ولم يوصي أحدا بالإنفاق عليها، ولم يقم غيره بنفقتها، يبقى الزوج غايب وما احناش عارفين هو فين، ولا في حد بينفق ولا ترك مالا، ولم يكن لديها ما تنفقه على نفسها ثم ترجع به على زوجها، فهذه الحالة ترفع أمرها للقاضي، والقاضي أيضا ينظر في المسألة، لا غايب ومش عارفين نوصله، يبقى في الحالة دي يفرق بينهما. وبعض العلماء بيترك مدة سنة، يقول تمها ليه سنة، يمكن يظهر خلال سنة. ذكر بعد ذلك كتابة المحضر الزواج. هو الزواج ده إجاب وقبول، إجاب وقبول، ولم يكن في كثير يعني من العقود على عهد الصحابة كتابة. أنا عايزك تفرق بين الكتابة وبين العقد. العقد دوت لفظ، يعني يتم العقد بإيه؟ بالتلفظ، بعتك هذا وانت تقول لي قبلت أو اشتريت، زوجتك ابنتي وانت تقول لي قبلت، يبقى كده تم ايه؟ الزواج، تم العقد. التوثيق ده الكتابة أمر خارج عن العقد، حتى دي خد بالك منه، ان ممكن حضرتك ايه اللي يحصل، العريس قاعد مع أبو العروسة فيقول له ايه زودني ابنتك، يقول له حاضر انا هتصل بالمأذون يجي زوجتك ابنتي، يقول له كده قبل ما يجي المأذون قبل ما يكتب. وبعدين الثاني يقول له قبلت قدام الناس قدام الشهود، وبعدين يبعثوا يجيبوا المأذون عشان يكتب بقى ليه العقد. يحصل خلاف، يحصل خلاف، يقول له احنا ما اتفقناش على المؤخر، انت هتكتب ايه ولا مش هتكتب؟ يقول له لا احنا ما عندناش نكتب ايه، انا اخواتي اتجوزوا من غير ايه. يقول له لا لازم تكتب ايه. يقول له لا مش كاتب. يحصل ايه؟ خلاف. يقول له خلاص مش متجوزك ولا كاتب ولا ماضي عند المأذون. جميل. ايه اللي يحصل؟ يقول له مش مزوجك انا بنتي. غلط الكلمه دي، ما انت زوجته خلاص، انت زوج، هو الزواج تم اصلا. ها يقول له خلاص اتصل بالمأذون ما يجيش، احنا خلاص مش متنين الموضوع ده، ما هو تم اصلا. وبعدين ياخد بنته ويتجوزها لواحد تاني، حرام، ده حرام. والزواج التاني ده باطل. اه مش معنى ان هو ما اتكتبش يبقى ما تمش الزواج. ايوه انت حضرتك رحت اشتريت سياره، ها واتفقت مع الراجل، والراجل قال لك بعت، وانت قلت له انا اشتريت، خلاص كده تم العقد. تروح بقى توثقوه بعد كده فين؟ ها الشهر العقاري او الاجراءات الرسميه دي، ده امر اخر خارج عن ماهيه العقد. خد بالك من الحته دي، لان كثير من الناس يعني لا يلتفتون اليها. يزوج وبعد كده يحصل خلاف ما يكتبوش، يقول له لا ما فيش زواج. لا ده لازم في الحاله دي يطلقها ويعطيها نصف المهر اللي هو المتفق عليه، الا ان يتنازل احد الطرفين. ذكر بعد ذلك من العيوب ايضا او من مبيحات الفسخ العتق بعد الرق، اذ كانت الزوجه امه تحت عبد ثم عتقت، فان لها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها العبد بشرط الا تمكنه من نفسها بعد علمها بحريه نفسها، فان مكنته بعد العلم فلا حق لها في الفسخ، لقول عائشه رضي الله عنها في روايه مسلم ان بريره اعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حرا لم يخيرها. زوجها كان اسمه ايه؟ مغيث. كان يمشي وراءها في المدينة يبكي. سبحان الله الحب ده صعب. كان بيحبها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث. إذن القلوب عند بعضها دي كلمة غلط، مش على طول، مش كل حاجة القلوب عند بعضها، ناس ساعات بتبقى عند بعضها وساعات بتبقاش عند بعضها خالص. اهو شوف يعني مغيث بيحب بريرة حبا جما، تخيل ماشي يبكي في الشارع في الطريق. يعني حتى ان بعض العلماء بيجعل هذا عذرا للانسان، يعني تخيل ان واحد ماشي كده بيعيط في الشارع، مش ده امر يعني بيقلل من قيمته ومروءته؟ واخد بالك؟ ولكن قالوا لما يغلب عليه الشوق والحب يبقى معذور، معذور في هذه الحاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عذره حتى شفع له عند ايه؟ بريره. وتخيل يا اخي لفته جميله جدا من النبي عليه الصلاه والسلام، الحرص على الوئام والود والمحبه في الحياه الاسريه. ايوه ما هي الحياه الاسريه والزوجيه لا تقوم الا على الود والمحبه. ما كانش في ود ومحبه يبقى في تراحم وتعاطف. اه وممكن كثير من الازواج يمسك زوجته وهو لا يحبها، بس يمسكها ليه؟ في رحم بينهم، في اولاد، في عاطفه، في يعني في نوع من الرحمه والشفقه عليها. مره واحد يعني صراحه جزاه الله خيرا والله بيقول ان زوجته ما بتخلفش وفيها امراض، وابوه وامه مصرين ان هو يطلقها. يقول لي كيف اطلقها وهي فقيره من عائله فقيره ولن نستطيع النفقه عليها، وساضيف لهم مصيبه الى مصائبهم الكثيره. يقول يدفعني يعني الرحمة إلى إمساكها. قلت له جزاك الله خيرا والله، هذا الراحمون يرحمهم الرحمن. خد بالك هو كل البيوت بتبنى على الحب أبدا، بس الحب هو الأصل. آه يعني أنت تحاول يبقى في حب. طب ما كانش فيه بقى، أنت ممكن تمسكها بقى رحمة شفقة إحسانا. يعني تعرف واحد من السلف نقل عنه أنه ذهب يخطب امرأة، كان ناوي يخطب واحدة، وكان لها أخت عوراء، فسمعت العوراء ظنت أنه جاء يخطبها، فهو عرف بكده فخطب العوراء وتركها. أخلاق عالية جدا. تعرف احنا في زماننا ده بسبب وسائل الإفساد والإعلام الشباب أصبح مش عاجبهم العجب. آه والله يروح يشوف العروسة يقول لك تخينة شوية، رفيعة شوية، أصلها لونها غامق شوية، أصلها لونها فاتح شوية. لا لا لا، أنت عايز واحدة تفصيل بقى ولا إيه؟ مفيش رضا بجد، مفيش قناعة بسبب إيه؟ التطلع إلى الصور ووسائل الإعلام الفاسدة. خدت بالك اللي بتصور للناس بتخدع الناس إن في نساء بقى يعني إيه؟ تعرفش ما نزلوا من الجنة ولا جم منين دول؟ واخد بال حضرتك؟ وإطلاق النظر ده سبب الفساد الاجتماعي. آه والله لا يرضى ومش عاجبه حاجة ويقعد 4-5 سنين مش عاجبه، دخل 50 بيت شاف 50 عروسة وعلى خلقه دي مش عاجبينه. ليه؟ حاطط في ذهنه صورة ايه؟ خيالية مش موجودة في الواقع. واخد بال حضرتك؟ الله المشتكى. فلازم الواحد يبقى واقعي في اختياره، يكون متواضع ويرضى ويسلم، يعني مش اي حاجة بس يعني ايه في المعقول والوسطية امر مطلوب. هنتكلم بعد كده عن الحقوق الزوجية. احنا كنا بنتكلم في بريرة ومغيث، نسيتوني، بريرة ومغيث. فانا بتحدث عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على الوئام صح، والسكن والمودة، حتى ان هو بيتدخل لاجل مغيث يشفع عند بريرة. فده امر مهم، خد بالك لما يكون في نزاع بين زوجين وانت قادر على الاصلاح تحاول الاصلاح قدر المستطاع بما يجرح احد الطرفين. انا قبل ما ادخل في الحقوق الزوجيه لان ده باب مهم جدا، انا كنت عايز يعني في وصايا كان ذكرها اهل الفضل والعلم لاصلاح الحياه الزوجيه. شوف الوصايا دي حضرتك تقوم على تقوى الله وحسن الخلق. اكتب الحديث ده تعلقه على باب الشقه او تعلقه في الصاله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا يفرق مؤمن، لا يفرق مؤمن مؤمنه بالكاف ان كره منها خلق رضي منها اخر. الحديث ده مهم جدا في الحياه الزوجيه. انت طبعا حاجة متجوز ومجرد طبعا. ايوه شوف حضرتك، انت لازم واكيد ستجد ما لا يعجبك وما لا يسرك. ممكن يبقى كتير، ممكن يبقى شويه. فإن وجدت ما لا يسرك تعمل ايه؟ اخلطه بما يعجبك. ما تقعدش يجي الشيطان ها يكبر المشكله، وزي ما بيقولوا ايه، كبرها تكبر، صغرها تصغر. يعني احيانا بيبقى في ايد الانسان يكبر المشكله وفي ايده ايه يصغرها لما يقعد يفكر فيها كتير. يعني واحد مثلا متزوج زوجة مثلا لا تحسن الطبيخ مثلا، مش طباخة ماهرة، وكانت أم الله يرحمها طباخة ماهرة، ممكن دي بقى مشكلة خد بالك تنكد عليه حياته. وزوجته فيها صفات طيبة كتير مثلا، تحسن الاستقبال، هاشة باشة، طيبة المعشر، بتسمع الكلام، حليمة صبورة، واخد بالك، مقتصدة في البيت، يغفل كل المحاسن ويقعد بص شوف الغم اللي انا فيه كل يوم. خد بالك واحد بقى يفكر في الحته دي وهي دي اللي تبقى قدامه. طب يا راجل فين المحاسن دي كلها؟ تتركها؟ تهملها؟ اهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا، اوعى تعمل كده، اوعى تبغض زوجتك. لا يفرق مؤمن ايه؟ مؤمنا ان كره منها خلق رضي منها اخر. ما تقعدش تكتب العيوب وتصور العيوب وتجسمها وتضخمها وتغفل الايه؟ الحسنات. ونفس الامر بالنسبه للزوجه، ما تغفلش الحسنات ولا تذكر الا السيئات، امر صراحه منكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من كفران العشير، حذر من النساء تكفرن العشير. بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لو احسنت الى احداهن الظهر ثم رات منك يوما ما شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط، شفتش منك يوم عدل، واخد بالك، من يوميه. ها طب تعرف ده في رجاله بيعملوا كده. والله يعني زوجته تبقى طيبه وكريمه وهاديه واخلاقها طيبه وحليمه، ولما يحصل منها حاجه ليه كده يا اخي؟ ليه الشكوى دي؟ يعني حتى ما فيش انصاف في الشكوى. زوجها مثلا زعلها مره، خبطها خبطه، شخط فيها شخط، تروح الى ابيها وأمها وتقول لهم شوفوا الراجل ده اللي ما فيهوش ميزة، خد بالك، إلا أنا مستحملها بقاله مش عارف إيه. لا تذكر له حسنة وقت ليه؟ وقت الغضب. تغر صدور مين؟ الأب والأم وإخواتها، ولو ليها بقى مجموعة من الإخوات يتحملهم من الرجل. وبعد كم يوم يبقوا إيه؟ يحصل نوع من الصفاء والود والمحبة بينهم تاني. وأفسدت الزوجة أهلها على زوجها، يستقبلوا إزاي بعد كده في البيت؟ ها؟ فضحته. وممكن يكون في عيوب فعلا بس هي فضحته. إن الله حيي ستير وحب الستر، من أهم الستر الستر في الحياة الزوجية. لما تشوف عيب استر، تروحش تقول الأم والأب، هتغر الصدور ومش هيحله. وفي الغالب في كثير من الأحيان يعقدوا المشاكل أكثر. مش عقلاء، ما عندهمش علم. لا تستوصي إلا عالما خبيرا من أهل العلم. أما تروح تستوصي أمك، ها؟ ما في أحيانا بيبقى في غيرة بين الأم وبين زوجة الإيه؟ الابن. لا ما ينفعش، استر واستنصح أهل العلم ماذا تفعل لو في حاجة. ها؟ وزي ما قلت لك اخلط الإيه؟ السيئات بالحسنات، وكذلك الزوجة. عاشروهن بالمعروف. الآية دي آية عظيمة في الشأن والله. قال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. دخل رجل على ابن عباس فوجده يمشط رأسه بسرح شعره، فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، يضرب لك الناس أكباد الإبل يطلبون العلم وأنت تفعل ذلك واقف قدام المرايه؟ فقال: لهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعجبهن من الرجال ما يعجب الرجال منهن. انت بتحب تشوف زوجتك ايه؟ جميله، متطيبه، متزينه، لا في بصل ولا ثوم ولا البتاع المحطوطه على الراس دي ولا في حاجات من دي. فهي برضو بتحب تشوفك ايه؟ جميل، انيق، مش داخل بقى خدت بالك ايده ملوثه وريحته صعب. ها؟ لا ما ينفعش. لازم تهيئ نفسك، وهي ايضا تهيئ ايه؟ نفسها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. شوف الوصايا الجميله دي. اول وصيه المداراه. الحياه الزوجيه لا تقوم الا بالمداراه. انت عارفين حديث ام زرع، الحديث الطويل ده، ان الرجل اذا دخل ايه؟ فهد، واذا خرج اسد، ولا يسال عما عهد. بتشكر فيه، خد بالك، خدوا من النساء القلائل اللي بيشكروا في ريالهم. ها ان شاء الله نشرح الحديث ده. فهد يعني بيتغافل. يقول لك الفهد يوصف بالغفله والتغافل، وينام، ممكن يبقى صاحي بس يغمض عينه. فانت لازم كده، يعني مش كل حاجه تبقى مفتح فيها وواقف تبص، واخد بال حضرتك؟ ما ينفعش ابدا، لازم يبقى نوع فيه من نوع من المداراه، الا في حق الله سبحانه وتعالى. حق الله ما تداريش فيه، ما تسكتش عنه. تركت الصلاة، ارتكبت منكرا من القول، واخد بالك، خرجت متبرجة، لا ما تسكتش، لا تداري. فين بقى؟ في حقوقك جد. انت قلت لها مثلا كويل الافطار، كوتش الافطار، خلاص ما تقوفش الدنيا، اسكت، كوين انت يا اخي، خلاص. اقول لك لا، امال الشريبه دي ايه؟ امال مش عارف ايه؟ لا لا لا، مش مشكله. لازم تفوت، لازم بعض الحاجات ايه؟ تفوتها وتتركها وتعمل نفسك ما سمعتش. حصلت مشكله وقالت لك كلمة كده جامدة مثلا، أكنك ما سمحتش. ها؟ كوباية كسرت في البيت، أكنك ما شفتش. لازم يبقى في نوع من المداراة. لا تستقيم الحياة الزوجية إلا بإيه؟ إلا بذلك. خد بالك، ولا يداري إلا رجل عاقل. لا يداري إلا رجل عاقل. ليس دليلا على الضعف، إنما دليل على القوة. المداراة دي حضرتك دليل على القوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداري الناس. المداراة غير المداهنة. المداهنة أن تقول الباطل، المداراة أن تسكت عن بعض حقك. عارف الفرق؟ المداراة تقول، المداهنة تقول ليه؟ الباطل، لا الباب ده مش عندنا. المداراة ده تسكت عن حقك. تعالى زعلان ليه؟ خد بالك، تسكت عن حقك. حد فرط في حقك، ها؟ حد غلط فيك، اسكت يا أخي. ها؟ مش كل حاجة تقف عندها، مش كل حاجة تناقش وتتابع وتحاسب فيها أبدا. الأمر الثاني البشاشة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنت ما تبسم لأخيك المسلم في الطريق صدقة. طب وجارك؟ ما تبسم في وجه جارك للصدقة أهم؟ وأكثر أجرا لأن الجار له حق ليه الجوار. طب المرأة الملاصقة في البيت دي مش ليها حق أعلى؟ قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أيوة لازم تبقى رجل هاش شبش سهل بسيط مع زوجتك، تدخل بابتسامة تطلع بابتسامة، آه لازم ما تنسى ذلك أبدا. طب أنت طالع جاي من الشغل تعبان وراجل صاحب الشغل ولا زميلك في الشغل حد معك نينك ولا حد في المواصلات داس على رجلك ولا زقك من الأوتوبيس، آه بيحصل، ما تدخلش في البيت تنفس فيهم غضبك. ذنبهم إيه بالله عليك؟ مش ده ظلم وتعدي؟ واحد مزعله في البيت يجي يطلع إيه غضبه وغيظه بزوجته الغلبانه بقى اللي ملهاش حد يدافع عنها، طخ اول ما يدخل بالبنيه ايه انا عملت ايه؟ اصل الراجل زعلني. الله طب انا مالي؟ سبحان الملك الراحمون ارحمهم الرحمن. ما هذا؟ يعني تسمع حاجات عجيبه وامر مؤلم ان انت تجد اخ مسلم واخت مسلمه يعني بينهم شقاق وبينهم نفره. في اولاد يتربوا ازاي في الجو ده؟ يتربوا ازاي بالله عليك؟ يعني احيانا بيبقى يعني استمرار الحياة على هذه الشاكلة مدمر للنفس ومدمر للأولاد. ما ينفعش تستمر بهذه الشاكلة، لابد من الإصلاح، وإصلاح يكون جذري. البشاشة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لازم الزوجة تتلقى زوجها وهو داخل كده بابتسامة عريضة، مش أول ما تقول له أول ما يدخل أنت كنت فين يا فندي؟ تأخرت ليه؟ خدت بالك؟ لا، ابتسامة طيبة الحمد لله على السلامة، الكلمة الطيبة اللي بعديها على طول، الكلمة الطيبة. لازم الكلمة الطيبة، ما ينفعش بشاشة بس، لازم بشاشة وكلمة طيبة من الزوج ومن الزوجة. من أهم الأدوية لإصلاح الحياة الزوجية الكلمة الطيبة. اوعى الكلمة السيئة، الكلمة السيئة دي مدمرة والله، بتحدث جرح شديد وأحيانا عميق. سواء الكلمة السيئة دي كانت على أهل أو الزوجة ذات نفسها أو على صفاتها أو ملابسها أو شكلها، لا. وبعدين انت حضرتك لازم تبقى يعني صاحي كده وتكون لبق ولطيف، تقول الكلمه الطيبه في مناسبتها. يعني دخلت انت البيت لقيت زوجتك كده هيئه نفسها ولابسه ملابس طيبه كده، ينفع تسكت؟ ها لا، لازم تعلق على طول. شفت حاجه طيبه تعلق، تقول ايه الجمال ده، ما شاء الله، ما رايت احلى من ذلك ولا اجمل من ذلك. في واحد طب حضري الاكل يلا يلا، قال لا لا لا، هي مستنية كلمة طيبة، مستنية كلمة حلوة منك. لازم تقول الكلمة الطيبة في مكانها، ما ينفعش تفوتها. عملت لك أكل جميل وتعبت عليه مش تشكر؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فقولوا جزاك الله خيرا. هتكلف حاجة بالله عليك؟ أو في ناس بخلاء صعب قوي بالكلام والكلمة تسحبها منه ما تسحبش، وبعدين بص قاعدة ما تقول له إيه رأيك في الأكل؟ لا طيب بعدين، مش مش مش كويس، مش جميل، مش راضي يقول جميل، مش راضي يقول كويس، مش راضي يشكر. ما ينفعش ابدا، يعني لازم تقول الكلمه الطيبه في مكانها. الكلمه الطيبه صدقه، هتاخد اجر والله على كده. فدايما تقول الكلمه الطيبه في مناسبتها. ها الزوج قاعده قلقانه مستنياك وانت جاي من البيت، جاي من الشغل اتاخرت لسبب من الاسباب، فتقول لك والله انا قلقان عليك، قول لها وانا والله جاي مشتاق ليك، ده انا ما تعرفيش جاي بسرعه ازاي. لازم تقول كلمه طيبه، اه، وترد الكلمه الطيبه بكلمه ايه طيبه. في بقى ردود تبقى صعب جدا، الحذر منها. لما يبقى في كلمه لطيفه يقابلها الطرف الثاني كلمه ايه طوبه حجر كده، تقول له كلمه طيبه يروح حادفها بطوبه، تقول له والله انا قلقان عليك، قول لها بلاش وجع دماغ، سيبك من الاسطوانه دي. لا لا لا، طب ليه كده؟ الزوج يقول لها بحبك، تقول له بلاش بكش، خد بالك، ما مش عارف بلاش الأغنية دي، أعوذ بالله. كلمات صعبة جدا، المفروض يبقى فيه يعني في يعني كرم في بذل الكلمات الطيبة، كرم في المشاعر مش فقر في المشاعر. دي حاجة خطيرة جدا، الإنسان يبقى عنده فقر في المشاعر كده وجفاء، والجفاء ليس من الإيمان، الجفاء من النفاق، الجفاء من النفاق. الإيمان من ضمن حسن الايه حسن الخلق، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وقال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. ما هو الحسن الخلق ده إيه؟ كلمة طيبة، وجه طليق، ها، وليونة في الكلام، تبقى لين كده وسهل ومين أحوج الناس إلى ذلك وأحق الناس بذلك؟ الزوجة والزوج. الكلام للاثنين، كلام للزوجة والكلام للزوج. من الأمور المهمة جدا في الكلمة الطيبة ذكر الحب، قلناها المرة اللي فاتت ونأكد عليها، مهم جدا جدا اللي أنت بين الحين والآخر تذكر الزوجة بهذه الرابطة، الحب اللي بينكم. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. لازم تقول لها بين الحين والآخر بحبك، لازم، وهي بتحب تسمع الكلمة دي، والزوج بيحب يسمع الكلمة دي، بل والله كل الناس. كلمة بحبك دي لها سحر. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحب فلانا، أنا بحب فلان اللي ماشي ده. قال له أعلمته؟ قال لا، قال اذهب فأعلم. في ناس يا أخي بيحبوا بعض حب شديد، يقول لك لا أصلك لازم أبقى تقيل عليه، ما ينفعش أقول له بحبك، أحسن لو قلت له ممكن يتنمرد، رجل نمرود أعوذ بالله، وهو برضو نفس الأمر. لا، لازم يكون في بذل لهذه الكلمة بين الحين والآخر، بتزود المحبة، تزود المحبة بتزيدها. فلازم أن الزوج والزوجة يكونوا حريصين على ذلك قدر المستطاع. مهم جدا في الزوج أن يكون كريما، دي وصية بقى للزوج خاصة، أن يكون كريما مع زوجته. الكرم ده حضرتك قدر المستطاع، كرم معها ومع أهلها قدر المستطاع، كن بهدية بسيطة، ممكن بأبسط حاجات. حتى أنت لو كنت مثلا ضيق ذات اليد، عندك ضيق في ذات اليد، تجيب لها أي حاجة، شوف هي أي حاجة بتحبها، وممكن أنت تكون بتحبها كمان، أكلة بتحبها مثلا، جيبها وقول لها كلمة طيبة مع كرم. تجيب الحاجة تقول لها أنا جبت الحاجة دي عشانك أنت، أنت جايبها عشانك، أنا عارف عشان أنت عايز تاكلها. لا تقول لا أنا جايبها عشانك أنت، توضع على المعدة أنت اللي تاكلها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بس أنا إيه جايبها عشانك، كلمة طيبة. فلازم الزوج يكون كريم، من أسوأ الصفات البخل، نسأل الله السلامة والعافية منه. لذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستعيذ منه، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأي داء أدوأ من البخل. والبخل ده أحيانا بيبقى فيه إثم عظيم كبير، لما يمنع الرجل النفقة عن زوجته أو يضيق عليها، فيه بتسمع حاجات عجيبة، زوج حضرتك يجيب زيتون ويعده، بعد الزيتون في البيت، ها، ولو نقص الزيتونة راحت فين؟ تحقيق إلى الله المشتكى، والله حاجة صعبة خالص، ها، يعد الزيتون ويعد الليمون وكلام من هذا القبيل، أمر صعب جدا. لابد أن الزوج يكون إيه؟ كريما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، ما سئل شيئا عليه الصلاة والسلام فقال لا. كان يبذل صلى الله عليه وسلم لأهله وللناس جميعا عليه الصلاة والسلام. فلابد للزوج أن يكون كريما، في نفقة واجبة، يعني يجب عليه أن يوفر لامرأته الطعام والشراب والملبس والمسكن، مما الأشياء التي تليق بها، فدي نفقة واجبة، وأن يوسع على أهله قدر الاستطاع. ذكرنا الكرم وذكرنا الهدية، تجديد الحياة، لازم يبقى فيه تجديد للحياة الزوجية بين الحين والآخر. لا شك أن الإنسان بيصيبه ملل وفتور مع الوقت، لا أعمل حاجات إيه؟ تجديدية، ها؟ والزوجة برضو نفس الأمر، خدت بال حضرتك تغير من شكلها وتتزين بالحلال مش بالحرام. عندنا الحرام النمص، عمل الحواجب ده، وبشر الأسنان وتفليج الأسنان والوصل، ده المحرم. غير كده من الزينة أمر إيه؟ جائز واسع. قص الشعر مثلا، شعرها طويل قص شعرها بس بإذن الزوج، بس متحلقش قرعة، ما أظنش إن في حد يعجبه كده طبعا، ها؟ قص الشعر ده جائز بإذن الزوج. بالنسبة للمرأة المتزوجة تستأذن زوجها في ذلك، أو إذا كانت عارفة أن هذا أمر، هذا الأمر يحبه. إحنا بنخص هذا الأمر، يعني ينبغي أن تعتني به الزوجة خاصة في هذه الأزمان، زمن الفتن، النساء بيخرجوا متبرجات وفسائل الإعلام، فربما تقع عين الرجل على منظر معين، شكل معين، تسريحة معينة. المفروض أن الزوجة تبقى حريصة على أنها تبدو في أبهى صورة، وتجدد شكلها وتجدد طريقة حياتها بين الحين والآخر. التجديد حتى في الأساس بتاع البيت ده بيبعث على نفس، على نشاط. خدت بالك؟ يعني مثلا حاطين الدولاب الناحية دي لا يجيبوا الناحية دي، واخد بالك؟ يجي الزوج يلاقي ليه الوضع متغير، ده بيعمل نوع من التجديد وإثراء للحياة الزوجية. كذلك لا رأس من يعني الخروج إلى المتنزهات بالضوابط الشرعية، يعني يروحوا فصحى عشان تجديد الحياة، بس يكون الأمر يعني بالضوابط الشرعية، لأن كثير طبعا من المتنزهات كما تعلمون فيها كثير من المنكرات. ممكن الزوج يروح عامل مثلا في يوم من الأيام كده، والله أنا أعمل لكم عزومة النهاردة، ما تطبخيش، أنا علي الموضوع النهاردة. كان يعرف يطبخ جزاه الله خير، ما يعرفش يطبخ يجيب بقى من إيه حاجات من بره مثلا كده، من باب الايه التجديد في الحياة الزوجية وإكرام الزوجة. من الأمور المهمة جدا مجالس العلم في البيت، ده أمر مهمل. أنت بتقعد مع زوجتك تعلمها، أنت بتقعد مع زوجتك تعلمها وتقعدش، هذه مسألة مهملة. يعني كثير مننا مثلا بيعتني بأمر الدعوة ويدعو صديقه في العمل أو صاحبه في الدراسة أو غير ذلك، ويهمل دعوة زوجته وتعليمها. وبعدين يا أخي ربع ساعة كل أسبوع، هات كتاب رياض الصالحين واقرأ حديث حديثين ثلاثة، واخد بالك؟ والله هتلاقي بركة كبيرة جدا، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، تعليم العلم ونشر الخير، وهيؤثر أثر كبير جدا جدا في معاملة الزوجة لزوجها. يعني هتلاقي أنت الحاجات دي بترتب الحياة وترقق القلب. المشكلة إن أحيانا لما بيدخل الشيطان بين الزوجين لا يستطيعان أن يتغلب عليه، ودي مشكلة ثانية جاي لها إن شاء الله. مجالس العلم، وإحنا نوصي بكتاب رياض الصالحين، واخد بالك؟ أو كتاب عمدة الأحكام في فقه العادات والعبادات، أو فقه العبادات والعادات. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتني بها كل من الزوجين تجنب يعني المعاصي. شوف تجنب المعاصي ده، المعاصي سبب كل شيء، المعاصي سبب كل مصيبة. فليه لما بتحصل مشكلة بين زوجين، مش كل واحد بيقعد مع نفسه كده يقول والله أصل بسبب ذنوبي بسبب معصية، دايما تسمعي أصل هي عملت، أصل هو عمل. طب ليه ما الإنسان ما يقفش مع نفسه ويقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يقول زوجتي النهاردة جرأت عليا وقالت لي الكلام الخشن ده، أو فرطت في حقي عشان أنا عملت ذنوب النهاردة وأنا ماشي، وهي برضه تقول كده، أنا عشان فرطت في الطاعة وفرطت في الخير زوجي تجرأ علي أو عمل معي كذا. شوف واحد من السلف يقول إني لأعصي الله فأجد ذلك في سلوك دابتي وامرأتي. لما بعصي ربنا ألاقي المرأة تغيرت والدابة تغيرت. سبحان الله، كان السلف يتواصون بثلاث، اكتبهم احفظهم: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر دينه أصلح الله أمر دنياه. كلها بتقوم على تقوى الله سبحانه وتعالى. لما تتقي الله وتبعد عن المعاصي والله خير كبير يحل على البيت. تبص تلاقي الزوجة دي لانت في إيدك، تبص تلاقي الصعب بقى سهل، والعناد ده بقى ليونة وتواضع بفضل الله سبحانه وتعالى. أخ بيذكر حصلت بينه وبين زوجته مشكلة، قام الراجل يتوضا وصلى، ده امر مهمل، حصلت مشكله لازم نحلها دلوقتي. لا، تحصل مشكله قوم اتوضا وصلي. شوف الزوجه شافت المنظر، راح يتوضا وصلي، راح الجاشي قايمه تتوضا واقفه جنبه تصلي، حاجه جميله خالص. بعد الصلاه خلص الموضوع، هو ايه المشكله؟ الله اعلم، خلصت طارت. ما هو الشيطان كان موجود، خدت بالك؟ دواء مهم جدا، دواء الغضب، علاج المشاكل: واحد اسكت، اثنين توضى، ثلاثة صلي. إذا غضب أحدكم فليسكت، وده حديث حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف ده علاج كثير من المشاكل. المشكلة إن هو غضبان مش عارف يسكت، غضبان مش عارف يملك نفسه. لو كنت غضبان وانت واقف اقعد، ما ذهبش الغضب، الضجع، نام، ما تهفش الغضب. في بعض الزوجات استفزازيات استفزازيه، زوجها حتى يسكت تقول له ما اسكتش رد علي، خد بالك ما تسيبنيش. طب تعمل ايه؟ هي طالما استفزازيه كده سيب لها البيت وانزل. صحيح مش ضعف منك، لا ده حسن خلق، خد بالك. ما تروحش بقى لامك تقول لها ضربتني وسبت البيت، لا خليك عاقل، خد بالك. فسيب البيت وانزل، الشيطان حضر. فانت عارف هي تيجي بايه؟ تيجي بالوضوء والصلاه توضى وصلي. يمكن لما تشوف المنظر ده ايه تهدى كده والشيطان ايه يذهب. المهم ما تتكلمش ساعه الصلاه. في بعض الناس ما تتكلمش ساعه الغضب. في بعض الناس بيبقى يعني الشيطان حضر وهو بيستجيب للشيطان، لابد من حل المشكله الان. طب الان سبحان الله احيانا القلوب لها اقبال وادبار والعقل له اقبال وادبار. احيانا بيبقى عقل الانسان يعني زي مغلق كده مقفول مش عارف يحل المشكله. ها طب سيبها دلوقتي اجلها بعدين. ها فده مهم جدا ان الزوج والزوجه يعتنيان بهذه المساله. الرفق دي وصيه هامه جدا. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. لابد ان يكون الزوج رفيقا رحيما سهلا لينا. فأكثر من حديث قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. قال: رفقا بالقوارير. يا أخي انت تعبت قد ايه عشان تتجوز وكان نفسك تتجوز، وقاعد تحلم بيوم الجواز، يا سلام لما يبقى عندي بيت ويبقى عندي زوجة، يا سلام بتحلم. ولما ربنا يعطيك ويمن عليك ترقص النعمة دي وتتعامل مع الزوجة بالعنف والشدة دي، والله هذا أمر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. كثير من الأزواج عندهم شدة وعنف شديد، ما أسرع ما يستخدم يده وربما رجله، وتبص تلاقي في الزوجة عيني إصابات تتحول للمستشفى. ترضاه لأختك؟ لا أنا بسألك بصحيح، أنت بترضاه لأختك؟ ترضاه لأمك؟ ترضى أن أختك زوجها يعمل فيها كده؟ مش هتغضب؟ مش هتتضايق؟ مش ممكن تروح تضربه؟ أقول لك الحمد لله بس أنا ماليش أخوات بنات. لا حول ولا قوة. يعني ادي اختك في الاسلام يا اخي، ليه نتعامل مع بعض بالعنف والشده ده؟ لا ينبغي ابدا. ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. كلمه طيبه وارلين والله بتحل مشاكل كتير بفضل الله سبحانه وتعالى. العنف دوت احيانا لا يغتفر، يعني يبقى الزوج يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى ويظلم امراته، ده ممكن اصلا يسبب جرح غائر عند الزوجه حتى لو رجعت اليه. ما في القلب اشياء واشياء، فانت عارف ده من الظلم الذي لابد ان يستحل منه في الدنيا. يعني لازم لو حد ظلم زوجته، حد ظلم اي حد خاصه الزوجه، لازم يستحلها. ولا سامحيني، ها سامحيني انا تعديت عليك، انا ظلمتك. لو ما سامحتهوش في الدنيا في ايه؟ في اخره. اتدرون من المفلس؟ قال يا رسول الله: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة قد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله السلامة والعافية. كل يوم كلمة سيئة، كل يوم ضربة، كل يوم خطة، ليه بس كده؟ هذا يعني لا ينبغي أبدا أن يكون بين الزوجين. الرفق، النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب خادما ولا امرأة قط عليه الصلاة والسلام إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. بعدين أنا عايز أسأل سؤال، أصل في واحد بيقول أصل أنا معلش ما أقدرش أمسك نفسي، لما بغضب ما بعرفش أمسك إيدي، إيدي بتتدخل غصب عني في المعركة وفي المشكلة، أجي أمسكها ما تتمسكش. طب أنا هسألك سؤال، أنت لو حضرتك في الاسم، لو انت في القسم واقف قدام الضابط وشتمك شتائم مقذعه، ايدك هتتدخل؟ ها رجلك هتتدخل ولا هم خارج المعركه كانهم ايه مش موجودين اصلا؟ بجد صح. طب ليه الانسان ما تفكرش ذلك؟ مش يتقي الله سبحانه وتعالى؟ ها والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ احرج حق الضعيفين المراه واليتيم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيذكرك بمعنى المروءه والرجوله، مش عشان هي ضعيفه أو اليتيم ضعيف تعتدي عليه وتظلمه. يقول لك معلش أصل بتنرفز. طب ما أنت بتتنرفز في المواصلات، وفي الشغل وفي الطريق ومن الجيران، اشمعنا مع الزوجة بتطلع كل الطاقات بقى ضخ تسمع ايه مسارعة حرة؟ طب ليه؟ والله امر مؤلم للغاية، ده يدل على ضعف ديانة، بل معلش اسمحوا لي وضعف الرجولة، اسمحوا لي وضعف مروءة. لازم الرجل يكون عنده مروءة. امرأة ضعيف لا تستطيع ان تبادلك لكمة بلكمة، ولا شلوط بشلوط، ولا هتعرف تمسك لك النبوت. طب مش تتقي الله فيها؟ محرج حق الضعيفين. قال بعض السلف: اتقي ظلم من لا ناصر له الا الله. اتقي ظلم من لا ناصر له الا الله. ما الضعيف ده مين اللي هينصره؟ مفيش الا ربنا سبحانه وتعالى. هيقوم بالليل يصلي ويدعي عليك، تقدر عليها دي؟ تقدر عليها؟ واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الرفق، اللين، التواضع. يعني ايه يا اخي؟ ايه اللي حصل يعني غلطت فيك مره يعني؟ سامح. واحد يقول اصلك واصلك، لازم يكون في وسطيه واعتدال. مش معنى ان الرجل يكون ضعيفا فيكسر او فيهان، لا نقول ذلك، او يكون شديدا فيكسر غيره ويهضم حقه، هذا لا يجوز. الوسطيه والاعتدال هذه خير الامور. يعني انا طولت عليكم معلش، بس هو الموضوع يعني اظنه يعني هام. ان شاء الله انا استكمال اخذها من هذا. استغفر الله العظيم. المره الجايه ناخذ حقوق الزوجيه، حق الزوج وحق الزوجه.